أصلح وعبيه أحسن مرة أحسن مرة أصلح لكن اللي داني يدري على الإسلام أنا ما أصلح هل أخوة مثلا المسجدين يدري على الإسلام اللي فهمه خلص خلص ولا لا اللي فهمه خلص ما في لي أصلح لكن كنا نستاهل بإذن على يحلف وغير الله لا ما في خميس موجودين إن شاء الله يوم الخميس الفجر موجود النظر نعم شكرا في قوله وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الضائف اقرأ شكرا اختلف الناس بما يقع عليه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اختلف الناس بما يقع عليه اسم الإمام اختلافا كثيرا فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق والراهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان قال وهو قول المعتزلة أيضا فإنهم قالوا الإيمان هو العمل والنطق والإحقاد والفرق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله وانظر شرح السنة هذا غلط تعليق على غلط أولا ليس هو قول المعتزلة ثم أيضا ليس الفرق بين أهل السنة والمعتزلة أهل السنة لا يرون العمل شرط يرونه ركن لأن ما أدخل في المسمى فهو ركن هذا تعليق شعيب إيه. لا ما هو تعليق هذا كلام غلط هذه أي طبعة رقم كم طبعة رقم 13 هذا ما هو صحيح التعليق غلط بين الصراعي هذا السنة وبين الشيخ فتعهم صراع المعتزلة أيضا كله في التعليق غلط هو جعل أن قول أهل السنة إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان جعله قولا للمعتزلة هذا ليس بصحيح ثم جعل أيضا قول جعل الأعمال عند السلف شرطا في الكمال وجعلها عند المعتزلة شرطا في صحة الإيمان هذا أيضا ليس بصحيح كل التعليقة مبنية على فهم مبنية على كلام الماتريدية يعني سؤاله يعني ينحو منح الماتريدية في هالمسألة فقهية والامرأة ذهبت إلى المستشفى لأجل تركيب لولب مانع للحمل وعندما ذهبت قال لها الأطباء لا بد من إعطائها حبوبا لأجل إخراج الدم من الرحم ومن ثم تركيب اللولب السؤال ما هو حكم هذا الدم هل يعتبر دم حيض أم يعتبر دم استحاضة هذا يسأل عنه الطبيب هل هذا الدم دم حيض أم دم استحاضة الطبيب يفرق بين هذا وهذا والأصل أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج في وقت معين وما يخرج من الأدوية وما أشبه ذلك هذا يعتبر دم استحارة وهذا ييسر العمل في أشياء كثيرة وفي أحكام للنساء لهذا في الأقرب أنه هنا أن يسأل الطبيب والطبيب إذا كان ثقة هو يحدد نوع الخارج ثم يفهم أن الأصل